رضع مع واحدة من خواتك، رضع مع واحدة من خواتك من أمك، من أمك، ويريد أن يتزوج من بنت أمك. أيوة. رضع 5 رضاعات معلومات في سن الرضاعة، الرضاعة والرضاعتين لا يحرمنا، لكن إن كان رضع رضاع محرم والأولى أن يبعد، فهن خالاته، فكيف يعني يتزوج خالته من الرضاع إذا كان رضاع محرم؟ 5 رضاعات معلومات، يمسك الثدي ثم يتركه ثم يعود إليه ثم يتركه، عدد 5 مرات، حتى ولو لم يشبع في يعني في الأولى، المهم أنه يعني يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود ويمصه مرة أخرى ثم يتركه، 5 مرات معلومات يحرمنا. أقل من 5 هذه ما يحرمنا، لكن الأولى أن يبعد، يبي يصير عنده وسواس وعند غيره وسواس، وما ضيق الله عليه. هو لو أنه عقد عليها وتم الزواج أفتيناك بأنه ما يحرم ولا ينبغي التفريق بينهم، لكن ما دام ما تم الزواج يعني ما ضيق الله عليه وإياك وكذلك. حياك الله. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة. يقول هل يجوز للمعتكف أن يغتسل ويبدل ثيابه؟ نعم يا أخي، يجوز أن يغتسل ويبدل ثيابه إذا كان فيه وسخ، أو يغتسل، له أن يغتسل، يخرج ليشتري طعام ما لا بد له منه، هو بيشتري بضائع، يشتري ما لا بد منه، طعام، شراب، أشياء لا بد له منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو نصيحة لمن يترك الموبايل يرن أثناء الصلاة. والله يا أخوانا هذه بلوى في الحقيقة، مشكلة، والصحيح، لكن لعلنا نعذر ونقول إنهم لا يقصدون هذا، وإلا الأمر خطير جدا، يعني كأنه حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنيسة لا يسمع فيها إلا الأجراس، وهذه من أعظم المكائد للأعداء، لأن الأعداء يمررون دينهم، يسوقون دينهم عبر صناعاتهم، فهم دينهم الموسيقى، المكاء والتصدية، سوقوها، مرروها علينا عبر صناعتهم. أي نعم، ونحن لا نقصد ولا ندري. فالحقيقة إخواننا اللي ما ينتبهون للجوال أخشى أن يكون عليهم إثم، وإثم كبير، خاصة في المسجد، يقفله أو يجعله على الصامت، على الهزاز، أو يستغني عنه، يقفله، لأنه دخل في صلاة، فلا ينبغي أن ينشغل في غير الصلاة. وهي قبل الجوال مشكلة، ما نخش قبل الجوال، ما نخش، ما حتى واحد من المعتكفين يسألني ويقول أنا أريد أن أشحن الجوال بكهرباء الحرم، قلت لا يا أخي ما يجوز، ماذا تريد بالجوال؟ قال أريد أن أطمئن أهلي، كل ساعة يتصلون علي واتصل عليهم. قلت وأنت معتكف؟ يعني في الأول ذكرني الشيخ، في الأول يسافر المسافر ويجلس سنة ما واصل أهله إلا برسالة، يعني مع المسافرين، ثم يردون عليه أيضا بجواب، وما تضرروا وما دعت الحاجة إلى، لكن يعني الناس سبحان الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحين الجوال يستنزف الأموال، والحقيقة يعني فيه نوع إدمان، تجد المراهق يستنزف بجواله 1000، 2000 إلى آخره وهو لا يشعر، يعني إضاعة هذا المال على لا شيء. المكالمة الواحدة بكم وهي لا تساوي شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة. لكن يا أخواننا ينبغي أن نحتاط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رأى 2 رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. كيف ترفعون أصواتكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله نهى أن يرفع الصوت عنده، يعني بقربه عليه الصلاة والسلام، لأن حرمته ميتا كحرمته حي. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اللهم صل وسلم على رسوله. عاد كيف تدخل في مسجد النبي موسيقى؟ والغريب أن هؤلاء جهلة، ربما يكونون أعاجم لا يحترمون المكان. بعضهم لو جئتهم في بلدانهم ودخلت في النعل وهي طاهرة أنكر عليك، أنت لا تحترم المسجد. هو يدخل عندي في مسجد النبي بالجوال ويكلم ويرفع صوته، سبحان الله العظيم. المفارقة هذه والتناقض هذا العجيب. أولى ما ينزه عنه المسجد النبوي الجوالات الأصوات. ثم إن ورد أن الرجل إذا خرج من بيته للصلاة ودخل لا يزال في صلاة، تصلي عليه الملائكة ما لم يحدث أو يقوم عن الصلاة يعني رغبة عنها أو يتكلم بحديث الدنيا، فكيف إذا هجم عليه الجوال فتكلم فيه وباع ربما واشترى أو دبر الأمور أو كذا أو إلى آخره، خرج من صلاته وخرج من حكم صلاته، فكم يفوت على نفسه من الأجر وكم يؤذي المصلين، كم يؤذي المصلين. أنا أصلي ويؤذيني شخص بجواله وبموسيقاه يشغلني عن صلاته، لا شك أنني لن أسامحه وأعتبر هذا إساءة. رجل جاء والنبي يخطب صار يتخطى الرقاب، قال له اجلس، فقد آنيت يعني تأخر، وآذيت يعني بتخطيه الرقاب هذا، ألا يكون صاحب الجوال مؤذي حين ما يعني يرن جوال ويصير يتكلم فيه وإلى آخره؟ أنا أخشى الحقيقة أنه تتطور المسألة ويصبح المسجد كالسوق، وهذا أمر خطير. إذا حول المسجد يعني كالسوق أو بسبب هذه الأحداث، نسأل الله السلامة. هذا من غربة الدين، وهذا من الغبن على من يفعله، فنسأل الله العفو والعافية. نفس الحكم من جهة أخرى، يعني خفف عنا الموسيقى، خفف عنا ذنب، وبقي آخر وهو أنه انشغل به وخرج من صلاته. أضف إلى هذا شيء ما تكلمت عنه، وهو أن بعضهم ذكرتني به يجعل قرآن أو أذان أو دعاء، لكن يعني هل وضع القرآن في موضعه أو وضع الأذان في موضعه أو وضع الدعاء في موضعه؟ كأنك لما تضع هذه الأمور في غير موضعها تستهتر بها، ربما تدخل المرحاض أو يؤذن وانت به، ها؟ فالحقيقة ينبغي قفله، أنا ما أرى أحسن من قفله. أي نعم، حتى الهزاز لا أرى أن يوضع إلا إذا كنت لا تبالي به. أي نعم، لكنك تنتبه له في حال إذا خرجت، مهما يكون هو يشغلك، فالأولى قفله حتى تتفرغ لصلاتك. أي نعم. ها؟ إن الله أكبر، أينهم إن في الصلاة، إن في الصلاة لشغل. نعم، جعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش؟ ما أدري، تقرأ لي هذه؟ من اللي جيد يقرأ؟ هذا وانت شباب، وانت شباب، هذا ما تفيد فيه النظارة. شخص رأى كاتبا يضع النظارة فظن أن النظارة هي التي، ها؟ تجاوز والده، جاء ابن وهو على سكر فضربه والده حتى الموت بسبب الغضب. نعم، ونحن حديثنا هو عن الغضب. على كل حال تجاوز الحد، لأنه ما ليس حد السكران أن يضرب حتى يموت. نعم، ثم ليس للوالد أن يقيم الحد. نعم، بل لولي الأمر. إيش قلت؟ أظهر اللام. إيش قلت؟ إيش قلت في التحية؟ السلام عليكم. أحسنت، الحين ظهرتها، أنا سمعتك تقول السلام عليكم، أي فنفر قلبي منها. السلام عليكم. وعليكم السلام، لأن سام الموت. نعم، والله اقتحمت علينا اقتحام. نعم، أي نعم، ما عليش، تفضل. ولد الثانية. أي نعم، أي نعم، لأن رضعت من لبني زوجي خالتها، فهو أبوها من الرضاعة. أي نعم، إذا كان خمس رضاعات معلومات في سن الرضاعة. أي نعم، أبوها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة. نعم، أي نعم، مرحبا. أظن هذا سؤال اللي سأله وذهب. واحد الناس رضع مع جدتهم ويريد الزواج من بنت خالته. على كل أخذ الجواب. يعني بنت خالته هو يكون خالها من الرضاع. إذا لكن يقول رضعتين، ما شاء الله، هذه جريدة. إيش يريد الأخ هذا؟ ما يرضون أخواننا أهل السفرة. هاي شوف هذا واقف، ما تقف خمس دقائق وتعال. والله طويل هذا، طويل، وهذا في كلام الحيوان في آخر الزمان، وفي ولها موضوع آخر. أي نعم، وأيضا الأسئلة. نعم، الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم الحساب. من نوقش الحساب عذب. سأل الله أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.